بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء ذلك زي لا شريك له لا شريك له لله رب العالمين.

ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني هنا بالمسجد القبلي بنامول مركز طرق بمحافظة القليوبية